هذا هو الشغل الشاغل. اللهم انزقنا حسن الخاتمة. لو تقدمتم وتضامنتم لجزاكم الله خيرا. تقاربوا. افسحوا يفسح الله لكم. يرحم الله رجلا وجد فرجة فسدها. هؤلاء الذين يسدون الباب يتقدموا قليلا حتى لا يدعوا احدا يتخطى الرقاب. ثم الان امتلأ المسجد فلا يجوز لاحد ان يدخل، فمن تخطى الرقاب فلا جمعة له. نعم ايها الاخوة، شغلني هذا التساؤل. هذا الرجل حين صدمته السيارة فيما كان يفكر؟ الى اين كان يذهب؟ المال الذي في جيبه حال موته حلال ام حرام؟ ماذا كان ينوي ان يعمل؟ هذه كلها هي ضوابط حسن الخاتمة. هذا الرجل حين فجأه الموت هل احب لقاء الله؟ فاحب الله لقاءه ام كره لقاء الله فكره الله لقاءه؟ هال صدمة الموت نفسها. ايها الاخوة، يقول العلماء ان المعاصي تخذل العبد عند الموت، تخذله فتجتمع عند رأسه، فحين يفزعه الموت يتذكر دنية زناها، وسرقة سرقها، وكذبة كذبها، ونهبة نهبها، تجتمع عند رأسه، فإذا رأى نفسه يموت كره لقاء الله، قال لا لا لا أريد أن أموت، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاء. أخي، متى تحب أن تموت؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. متى تحب أن تموت؟ يقول يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله، يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. ويقال لما؟ فيقول حتى أتوب. ثم لا هو يحب أن يتوب، ولا يحب أن يموت، ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. لكأن قوم لا يعقلون، لكأن قوم لا يفقهون. أيها الإخوة، وقد زاد موت الفجأة. متى تحب أن تموت؟ والله لا تموت، بالله ستموت حتما، ولكن قد تموت الآن. لعل ملك الموت الآن يمر بين هذه الصفوف يبحث عنك أنت، أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت، يبحث عنك أنت ليقبض روحك. أرأيت إن قبض ملك الموت الآن، الآن روحك، أتلقى ربا راضيا عنك أم غضبان؟ اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم إخوتاه، لذا نحن بحاجة إلى عمل جاد استعدادا للموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم له استعدادا. أنا معكم في هذا اليوم أذكر فقط ثلاثة من أسباب سوء الخاتمة، وثلاثة من أسباب حسن الخاتمة. أما أسباب سوء الخاتمة فأولها تعلق القلب بغير الله. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. أيها الإخوة، إن المعنى الجامع لقضية التوحيد تعلق القلب بالله. ألا يحب قلبك إلا الله، ولا يتعلق بغير الله. وهذه هي القضية التي عالجها الإسلام حثيثا في قطع كل موارد الشرك وأسبابه، لكي لا يكون للقلب متعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن تعلق قلبه بغير الله فلا شك ستسوء خاتمته. وقد ذكر ابن القيم ألوانا من هذه في كتاب الداء والدواء، ولكن أذكر لكم قصة واقعية حدثت في هذا العصر. ومنذ 10 سنوات تقريبا غرقت سفينة كانت تحمل الركاب من العمال الذين كانوا يعملون في الخليج على الشواطئ المصرية، اسمها سالم إكسبريس. ويوم غرقت السفينة بمن فيها على شاطئ البحر الأحمر، هرع الناس هناك للإنقاذ وللتغسيل والتكفين والصلاة. وقد حدثني من أثق به أنهم أخرجوا رجلا وهو في سكرات الموت يشهق تخرج روحه، فقال له الأخ قل لا إله إلا الله. فقال الصمت الفلوس. قال أنت تموت؟ قل لا إله إلا الله. فقال الشنطة الفلوس. ومات وهو يقول الشنطة هذا سيلقى الله بلا شنطة عبدا للشنطة. وكم من أناس تعلق قلبهم بولد ومات وهو يذكر اسمه، او بامرأة ومات وهو يبث حبها، او بعمل مات وهو يفكر فيه، او بعيال صغار انشغل بهم. لما جاء حذيفة بن اليمان الموت قيل له ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قيل فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شاب في سياق الموت فقال كيف تجدك؟ قال أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال لم يجتمع في قلب عبد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وبلغه ما يرجو. نعم قصة أخرى رأيتها بعيني هاتين. أحد الشباب كان يسير في سيارة وبجواره فتاة يتلاعبان ويتسابقان ويتهارشان، فوقفت بعيدا خشية أن ينزل عليهما غضب. وقفت بعيدا حتى غاب الناظري في أحد الطرق الصحراوية، ثم سرت فإذا بي بعد مدة أدرك السيارة وقد انقلبت في الصحراء بهما، وجاءت الإسعاف وحملوا الولد على النقالة إلى السيارة. وأتيته والله وأنا أنظر إلى الموت في وجهه وهو يشهق، قلت قل لا إله إلا الله. فقال لي لا، قلت إنك تموت، قل لا إله إلا الله. ففتح عينيه ونظر إلي وقال أنا بكرهه، ثم مات عليها. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم في شك منه مريب. أيها الإخوة، إن هؤلاء الذين يعيشون وقد تعلقت قلوبهم بأموالهم أو بزوجاتهم أو بأبنائهم أو بمصانعهم ومصالحهم أو بمراكزهم أو بإخوانهم أو بشيء من الدنيا أي شيء، أبدا لا يلقون الله على التوحيد الخالص. أيها الإخوة، إن أخشى ما أخشاه أن تموت على غير الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة الجرأة على المعاصي. الجرأة على معاصي الله سبب من أسباب سوء الخاتمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يقول العلماء بيضاء أي مخبولة، فيجعلها الله هباء منثورا. فقام رجل من الصحابة وقال: صفهم لنا يا رسول الله، نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، عافنا ولا تبتلينا. اللهم إن نبيك أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا ترد فيها سائلا، وإن نسألك أن تجعلها هذه الساعة فتستجيب دعاءنا، ونسألك اللهم حسن الخاتمة. أيها الإخوة، تأملوا معي هذا الحديث وأذكره لك مرة أخرى، لأنه خطير جدا في حقي وحقك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون. صوم قوم، ما العلة إذن؟ ما الآفة؟ غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تجده إن كان وحده فتح التلفاز على القنوات القذرة ليتفرج على الزنا. إذا خلا وحده تجده يبحث على مواقع الإنترنت الصور العارية. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا سافر إلى الخارج واستطاع أن يزني زنا. إذا استطاع أن ينهب مالا دون أن يشعر به أحد أو يعرف فعل، ثم أمام الناس مخبت خاشع أبو بكر الصديق. أما بخلاف ذلك حيث لا يراه أحد فهو مكار جبار. وأعظم الآفات الخبث، الداء العضال هو الخبث. ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك، ومن كاد الدين فليس من أهله. نعم، تجده بين الناس مؤمنا خاشعا، إذا لقي الناس لقيهم وهو يمثل الذكر والإخلاص والصلاح، ثم إذا خلا لم يراعي لله نظرا. أتخسونهم والله أحق أن تخسوه إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. هؤلاء هم الذين تسوء خاتمتهم، ويفجعني أن العلماء قالوا أن مثل هذا يموت على الكفر، وإلا فإنه لا تنسف إلا حسنات الكفار، فيجعلها الله هباء منثورا، وهذا لا يكون إلا في حق الكفار. وقد تتعجب وقد تتساءل، كيف آجر عاش على الإسلام وعمل حسنات كيف يموت على الكفر؟ وأنا أقول لك أخي صحابي من كتاب الوحي جمع البقرة وآل عمران ثم ارتد وتنصر، فلم يلبث الله أن قصم عنقه. الحديث مشهور في البخاري، هذا رجل صحابي كان مع رسول الله يكتب الوحي ويحفظ البقرة وآل عمران ثم ارتد وتنصر. رجل آخر هاجر في سبيل الله إلى الحبشة ثم هناك ارتد وتنصر، وآخرون كثير. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. نعم إننا بحاجة إلى أن تثبت قلوبنا على الإيمان، وكيف ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة أيها الإخوة، الانهماك على الدنيا وطول الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. طول الأمل ينسي الآخرة، طول الأمل والانهماك على الدنيا. دخلت على أحدهم وهو يجلس على الكمبيوتر في عمله، فوضعت يدي على كتفه ففزع، قلت سبحان الملك، لو أن ملك الموت جاءك وأنت على هذه الحال ليقبض روحك، أكنت في وعيك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال لا والله، بل كنت أقول لحظة حتى أسيف. نعم إن كثيرا من الناس يعيشون غفلة مريعة، غفلة عن الآخرة. أخي متى تظن أنك ستموت؟ إن أكثرنا يحسبها حسابيا، يقول عمري 30 فأمامي 30 25 حتى أموت، وأحسنهم حالا سيقول لي يعني هموت شطيص، على الأقل سيمرض أسبوعا أو أسبوعين أو سهرا ثم يموت. وأنا أقول له لا والله، قد تموت في هذه اللحظة، وكم قد مات قبلك في لحظة ما كانوا ينتظرونها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إخوتاه، إذا مر بنا هؤلاء الثلاث، تعلق القلب بغير الله والجرأة على معاصي الله وطول الأمل والانهماك على الدنيا من أسباب سوء خاتمة، فتعالوا إلى أسباب حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أيها الإخوة، ثلاث فقط من أسباب حسن الخاتمة. أولها صدق التأهب للقاء الله. اللهم ارزقنا صدق التأهب للقائك. أنت جاهز؟ ها؟ جاهز للقاء الله؟ لما نزل مرض الطاعون بالشام، كان معاذ بن جبل يرفع يديه ويقول اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير. معاذ إمام العلماء يأتي يوم القيامة يسبق العلماء رشوة بحجر، يسمي الطاعون خيرا، لأنه يعلم حديث المطعون شهيد، وهو يرنو إلى الشهادة، والشهادة ليست لعبة يلعب بها المهازيل أو يتمناها أهل القعود، إنما الشهادة اتخاذ ويتخذ منكم شهداء، اتخاذ. كان يقول: اللهم اختم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير. فطعنت زوجتاه، وكان له زوجتان، فماتتا، وسبحان الملك، والله إني لأتعجب من إخلاص الأصحاب. هؤلاء الصحابة كأنهم والله ليسوا بشرا من البشر، لولا ضيق وقتنا واستعجال إخواننا لذكرت لكم قصة عباد بن بشر الذي كان يقف في حراسة موقع، فأتى العدو ورماه بسهم فنزعه وألقاه وكأنما يزب ذبابا عن وجهه، ثم السهم الآخر نزعه وألقاه، والثالث فنزعه وألقاه، ثم أيقظ صاحبه قال: لما لم توقظني من أول مرة؟ قال: كنت أقرأ في سورة فلم أحب أن يقطعها، ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أقامني عليه رسول الله ما قطعت السورة حتى ينقطع نفسي. الله، يا للمسلمين! كانت السورة سورة الكهف. قرأت اليوم سورة الكهف؟ وانت تقرأ جاءك تليفون فقطعتها وظلت تتكلم، وانت تقرأ دق الباب فخرجت، وانت تقرأ جاءك طفل فلهوت معه وتركت المصحف. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. رجل يقرأ سورة الكهف ليس بتليفون سيترك له مثل كول، وليس بولد سيلهو معه بقية الأسبوع، وليس بباب عشرات يفتحونه، وليس بضيف، وإنما موت موت. كانت السهام تتساقط في صدره فينزعها وكأنه يزب ذبابا. هؤلاء هم الرجال، فأين الرجال؟ الشاهد: معاذ لما ماتت زوجتاه كفنهما، ثم عند القبر جلس يبكي. قيل: ما يبكيك؟ قال: لا أدري من أقدم منهما، عدلت بينهما في الدنيا وأخشى ألا أعدل عند الآخرة. نعم، دفنهما ثم طعن ولده فمات عبد الرحمن، ثم طعن في يده، فكان أصحابه يأتونه فيقولون: بخير، في خير، هي صغيرة. فكان يقبل الطاعون ويقول: لعل الله يبارك في الصغير فيصير كبيرا. فلم يلبث أن ملأ الطاعون جسمه، فلما أحس برعشة الموت قال لغلامه: أيا غلام، هل أصبحنا؟ هل طلع الصبح؟ يقول الغلام: لا. فيقول معاذ: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. معاذ يقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. فماذا تقول أنت؟ أيا مسكين، أيا مغرور، ليس لك عسر معشار عمله وأنت تأمن مكر الله. يقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. فلما قال الغلام وأصبحنا قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار أو لكري الأنهار أو لدني الثمار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغر وحبيب جاء على فاقه، لا أفلح من ندم. يا لها من كلمات من قلب مفعم. مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب يعني متأخر، وحبيب جاء على فاقه، على فقر وحاجة إليه، لا أفلح من ندم. أم الله إن أتاك الموت الآن تقول مرحبا؟ زائر مغب وحبيب. لما جاء الموت حذيفة بن اليمان كان يقول: يا موت شد شدك، يا موت غط غطك، أبى قلبي إلا حبك، رجاء رخاء العيش بعدك. الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها وعلوجها. نعم كان يقول: يا موت شد شدك، غط غطك، أبى قلبي إلا حبك. نعم من منا اليوم يحب الموت؟ هذا لأنهم قوم استعدوا فأحسنوا الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني لحسن الخاتمة الشوق للقاء الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة. أخي أسألك بربك، متى كانت آخر مرة اشتقت فيها لرؤية الله؟ متى كانت آخر مرة في حياتك اشتقت فيها للنظر إلى وجه الله الكريم؟ أم أن هذا الأمر لم يخطر على ذلك قط؟ عرفت إذن إجابة السؤال الآخر. أخي حبيبي، هل شممت ريح الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. هل شممت ريح الجنة؟ شممت ريح الجنة؟ شممت؟ أجيبني، شممت؟ انظر لما كان يعقوب عليه السلام يحب يوسف حين غاب عن ناظريه، فلا قيمة للبصر عند غياب الحبيب، ابيضت عيناه من الحزن، فلما زاد شوقه، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف فشم ريح الحبيب على قدر الشوك في القلب. إذا قال أنس بن النضر في يوم أحد: واه لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. هل شممت ريح الجنة؟ أم أنك أذكمتك رائحة البنكنوت، وأذكمتك روائح وعطور النساء، أذكمتك روائح الأحذية، أذكمتك روائح الموبيليا، أذكمتك الدنيا يا مسكين، كما شممت للآخرة رائحة. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك بحاجة إلى أن تشتاق لرؤية وجه الله، تشتاق للنظر إلى وجه الله، تشتاق أن ترتع في رياض الجنة، تشتاق صحبة النبي محمد، تشتاق جلسة أبي بكر وعمر، تشتاق مجلس سوق الجنة. فيم تلكم الدنيا إلى جنب ما ذكرت لك يا مسكين، فلا تشتاق، تشتاق لترى، تشتاق لتعيش، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم أخي، هل اشتقت لترحم فتنقل؟ نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ربك يعرض يخيرك، قال إن ربك يخيرك بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض وبين أن تلقاه، فقال اخترت لقاء ربي. مفاتيح خزائن الأرض والخلد في الدنيا، فطلب الحبيب لقاء حبيبه، وأنت تعاني الأمرين وما اشتقت. أسأل الله جل جلاله أن يخذف في قلوبنا رجاءه، وأن ينزع من قلوبنا رجاء من سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمامنا وقائدنا ومرشدنا وأستاذنا ومعلمنا وهادينا بإذن ربه، ومخرجنا من الضلال إلى الهدى بإذن ربه، محمد رسول الله صلى الله عليه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثمة أمر ثالث فقط أذكره من ضمن الأسباب لتحصيل حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. والسبب الثالث خبيئة، خبيئة من عمل صالح ترجو بها وجه الله خالصا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم، انك بحاجة الى صنيعة، عمل صالح مخبوء لا يعرفه احد. قال سفيان عليه رحمة الله: كل شيء ظهر من عملي لا اعده، فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون، فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. فلا بد من خبيئة لا يعلم بها احد، لا زوجة ولا ولد ولا اخ ولا اخت ولا شيخ ولا معلم ولا تلميذ ولا غير ذلك، خبيئة بينك وبين الملك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، عسله، وفي رواية غسله، وفي رواية استعمله. إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يتقبله منه ويتوفاه عليه. اللهم ارزقنا عملا صالحا مقبولا، وبه فاختم لنا خاتمة الدنيا. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته بسنة. رواية أخرى: قبل موته بسنة، بسنة، ثم يقبله منه ويتوفاه عليه. ولقد رأيتها والله، أشهد الله الحي القيوم، أنني رأيتها في اثنين من إخواني، أحدهما تاب الله عليه من عمل في ربا، وكان سبحان الملك أشد ما ألحظه عليه هذا الأخ الكريم أنه لا يسمع بخير قط إلا ويعمله فورا في نفس اللحظة. ولذلك نستطيع أن نسمي هذا العنصر الأخير هواية جمع الحسنات في زمن الهوايات التي صارت في هذا الزمن الأنكد اهتمامات وقضايا. في زمن الهوايات اجعل هوايتك جمع الحسنات. إذا استطعت أن تستغفر الله مرة تفعل، أن تصلي على النبي مرة تفعل، أن تتصدق بدرهم تفعل، أن تصلي ركعتين تفعل، أن تقرأ آية أو سطر آية أو كلمة من آية أو حرفا من آية تفعل، تفعل. هذا الأخ الكريم سنة، إي والله، التزم في رمضان ومات في رمضان، وذهبت أغسله فوالله ما رأيت على خشبة الغسل أبيض من هذا الوجه، وكأنه يشع نورا ولا أخف من هذا الجسد، بل وأشهدت كثيرا من إخواني على رائحة المسك في يدي من جسده 3 أيام أو أكثر. ويزيد إيماننا بما نرى ونسمع. هذا الرجل كان أشد ما يميزه خلال سنة واحدة التزمها 12 شهرا، سنة واحدة التزمها فقط. كان دأبه كلما سمع بخير فعله، وكلما سمع عن حرام تركه، وكلما سمع عن سنة أتاها، وكلما سمع عن شبهة أو مكروه أعرض عنه، وضحى في سبيل ذلك ب بماله وعائلته ومركزه الاجتماعي وبرستيجه كما يقولون، فلقي الله راضيا مرضيا. ارجو له ذلك، اسأل الله ان يرحم امواتنا واموات المسلمين. نعم اخوته، اننا بحاجة الى صدق التاهب للقاء الله. مستعد؟ مستعد لان تموت الان؟ ثانيا، انك بحاجة ايضا ان تشتاق لله، تشتاق للنظر الى وجه الله، تشتاق لمجالسة الملك. انني والله حين اروي هذا الحديث يشيل شعر رأسي ويضطرب قلبي في حديث ابي هريرة في ذكر سوق الجنة: فما يدع الله احدا في هذا المجلس الا حاضره محاضرة حتى يقول لاحدهم ايفل. الله يقول لك ايفل. ايفل، قالوا ترخيم فلان، كما كان صلى الله عليه وسلم يوخم اسم عائشة فيقول يا عائش، فترخيم فلان فل. اي فل يا فل، اتذكر يوم كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول اي ربي الم تغفرها لي؟ فيقول الله بلى، بمغفرتي لك بلغت درجتك هذه. ألا تشتاق لمثل هذا المجلس؟ أن يخاطبك الله؟ ماذا يعجبك من الدنيا؟ وماذا يسر فيها؟ ثم الثالثة، هواية جمع الحسنات، خبيئة من عمل صالح ترحم بها وتلقى الله عليها. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأحب أن أقول لكم ستموتون والله، وقد يكون ذلك الآن، فتجهزوا للقاء الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنما نسألك في موقفنا هذا فلا تردنا خائبين. نسألك اللهم ثلاثا: نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب، ونسألك رفع الدرجات في الجنة مع النبي محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم اذل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين، واكشف كرب المكروبين. اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم، واعلي رايتهم، وسدد رميتهم. اللهم حل بينهم وبين عدوهم، واربط على قلوبهم. اللهم وانتقم من الظالمين، نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكف المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت. رب كف بأس الذين كفروا فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.